بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الكرام، حياكم الله وبياكم ومع مناهج المفسرين. وفي هذه العجالة أشير إلى تفسير من التفاسير العصرية المبسطة الميسرة الموسوم أو المسمى بزبدة التفسير، وهو للشيخ محمد الأشقر رحمه الله تعالى. هذا التفسير هو لخصه واختصره هذا المؤلف من تفسير فتح القدير للشيخ محمد بن علي الشوكاني. يمتاز هذا التفسير المسمى بزبدة التفسير، يمتاز بسهول العبارة واختصارها والاقتصار فقط على المعنى المتعلق بفهم الآية دون الدخول في الروايات والتفاصيل، ودون كذلك الدخول في أمور خارج عن التفسير. فهذا التفسير يفيد عامة الناس، كذلك يبني عليه طالب العلم علميته، وبإمكان طالب العلم أن يبدأ قراءة التفسير من هذا الكتاب ويكون مرتكزا له ومنطلقا له إلى التفاسير الأخرى التي يكون بإذن الله عونا له على فهم كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك امتاز هذا التفسير باستبعاد الأقوال الضعيفة والأقوال المرجوحة، واقتصر على قول أو قولين في الآية، وأبرز القول الذي يرجحه في مقدمة الأقوال. لذا ينبغي للمسلم أن يعنى بهذا التفسير ويقرأه حتى يكون عونا له على فهم كلام الله جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.